باسم أهل من حمدة، والمقصود أنها لفظة كريمة شرعها الله تعالى لعباده أن يقولوها عند الرفع من ماذا؟ من الركوع، وهي لفظة تعبدية لا ينبغي الإنسان أن يستبدلها بسواها، كما أن هذا التكبير لفظ تعبدي فلا ينبغي الإنسان أن يستبدله بسواه ولا أن يتركه. طيب، إذن من سنن الصلاة التحميد ومن سننه التكبير، مع التكبيرة الأولى طبعا اللي هي تكبيرة الإحرام، فقد سبق أنها فرض من فرائض الصلاة. إذن عندنا الآن كم من سنة مؤكدة؟ 8 سنن. السنة الأولى وهي الصورة، السنة الثانية وهي القيام لها، القيام للصورة، والسنة الثالثة الجهر بمحله، والسنة الرابعة السر بمحله، وكذلك من سنن الصلاة المؤكدة التكبير، تكبيرة الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام فهي واجبة. ومن سنن الصلاة أيضا التشهد، والمراد بالتشهد لفظه، ومن سنن الصلاة أيضا الجلوس الأول والثاني، ومن سنن الصلاة التحميد. فهذه هي السنن الثمان التي يرمز إليها الفقهاء بقولهم سنان جنان كذا جنان، وتعني عدد السنن الثمان. ويقولون في هذه السنن المؤكدة لأن من تركها ينبغي له أن يسجد لها، أن يسجد لها. وهل ثبت هناك بالدليل، هل ثبت بالدليل ما يقتضي السجود لهذه السنن؟ ثبت الدليل في حق بعض السنن مثل التشهد، فإنه عليه الصلاة والسلام حين تركه في إحدى صلواته الرباعية سجد سجدتين قبل السلام عليه الصلاة والسلام. ويمكن القياس على هذا فيقال بأن كل سنة مؤكدة تشبه هذه السنة يسجد لها، على أن هناك من العلماء من عد التشهد والجلوس له بالنسبة للصلاة الرباعية واجبا وفرضا، لكنه يجبر بالسجود لأنه صلى الله عليه وسلم حين تركه لم يعد الصلاة وإنما سجد له سجدتين قبل السلام. قالوا والسنن الأخرى لا سجود لها لأنها ليست مؤكدة، وهذا إذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة، أما باقي السنن فنتركها إلى حين إن شاء الله. مذاهب في السجود: المذهب الأول وهو أن يؤتى به قبليا كله، أن يؤتى به كله قبليا. المذهب الثاني أن يؤتى به كله بعديا. المذهب الثالث وهو الذي ذهب إليه مالك أن يؤتى ببعضه قبليا وببعضه بعديا، فما كان مرتبا على نقص أتي به قبليا، وما كان مرتبا على زيادة أتي به بعديا. ومع هذا يجوز عنده أن يقدم القبلي وأن يؤخر، أن يقدم البعدي وأن يؤخر القبلي، وصحاء قدم أو أخر كما يقول صاحب المختصر، وصحاء قدم أو أخر، يعني صح يتقدم وصح يتأخر. نعم، الأفضل له أن يسجد. من أبدل مكان السر بالجهر يعتبر هذا زائدا في صلاته الجهر، فينبغي أن يسجد بعد السلام. كذلك لو عكس فأبدل الجهر بالسر، بمعنى قارأ في محل الجهر بالسر، فالأفضل له أن يسجد قبل السلام، وإذا لم يسجد فصلاته إن شاء الله صحيحة، لا يقال إن صلاته باطلة، من صلاته صحيحة إن شاء الله وإن لم يسجد. وقد سبق أن قلنا بأن المؤلف قسمها إلى كم؟ إلى قسمين، أحدهما ما يتطلب سجود قبلي ويسمى بالسنن المؤكدة، الثاني ما لا يتطلب السجود وهذا يسمى بالمستحبات أو السنن الخفيفة أي غير مؤكدة. وقد سبق أن عدد السنن المؤكدة هي 10، باعتبار القيام للصورة وأما باعتبار السنة التي تتطلب السجود فهي ثمان. وبعد ذكره للسنن المؤكدة انتقل إلى تعداد وذكر السنن الخفيفة، ثم قال رحمه الله بعد ذلك وهذا أكد، قال بعد قوله الكذب والإيمان والباقي في حكم كالمندوب في حكم بدا، ثم واصل الكلام بقوله إقامة كلام بقوله إقامة، بمعنى أن من سنن الصلاة غير المؤكدة التي لا تتطلب السجود إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة في الحقيقة هي سنة مؤكدة، وإن كانت لا تتطلب السجود لكونها ليست داخلة في ماهية الصلاة. وإقامة الصلاة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كيفيات، بل قال بعضهم ورد فيها ثلاث كيفيات. كيفية الأولى ما رواه أصحاب السنن عن أبي محذورة، أبو محذورة مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال علمني الرسول صلى الله عليه وسلم الإقامة 17 كلمة، 17 كلمة، وهي تقتضي تثنية جميع ألفاظ الإقامة وتربيع التكبير إلا كلمة التوحيد الأخيرة. فإذا كان التكبير 4 مع تثنية جميع كلماتها كانت 17 كلمة، أي علمه هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه 17 كلمة. والكيفية الثانية وهي التي رواها عبد الله بن زيد أنها 11 كلمة، بمعنى أنها مثنات التكبير مفردة الألفاظ إلا قد قامت الصلاة، فهي المثنات وعليه فتكون 11 كلمة. والكيفية الثالثة وهي إفراد جميع كلماتها ما عدا التكبير، إفراد جميع كلماتها بما فيها من كلمة قد قامت الصلاة ما عدا التكبير. وهذه الكيفية التي أخذ بها مالك رحمه الله تعالى، لأنه بناها على عمل أهل المدينة، بنى هذه الكيفية على عمل أهل المدينة. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب هدي خير العباد، في كتاب الهدي يقول، في كتاب زاد المعاد يقول بأن هذه الكيفية بمعنى إفراد الإقامة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إفراد الإقامة البتة. وقال الإمام ابن عبد البر، ابن عبد البر إمام من أئمة المالكية شارح الموطأ، يقول رحمه الله: لم يروى إفراد الإقامة على كل حال، بمعنى أن الرواية الصحيحة هو تثنية الإقامة. والمقصود هنا هو أن إقامة الصلاة سنة من سننها، وهي سنة لكل فريضة سواء صليت في وقتها أو صليت بعد وقتها، فهي تسن للحاضرة كما تسن للفائتة، تسن للفائتة وللحاضرة، فمن نام عن صلاة أو نسيها وأراد أن يصليها فمن السنة أن يقيم الصلاة قبلها، يعني أن يقيم الصلاة قبل الدخول في الصلاة. وهي سنة للفرائض كما ذكرنا، وليس سنة في النوافل، فلا تشرع الإقامة في النوافل لا للوتر ولا للفجر، وكذلك لا تشرع الإقامة لصلاة العيد، ولا تشرع كذلك لصلاة الجنازة، لأنها هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا الكسوف، وإنما كان يقال الصلاة جامعة فيحضر الناس فكان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السنة خاصة بماذا؟ بالفرائض، بما فيها صلاة الجمعة، سواء كانت هذه الفرائض حاضرة أو كانت فائدة، وتارة تكون سنة عينية وتارة تكون سنة كفائية. متى تكون سنة كفائية؟ متى تكون سنة كفائية؟ إقامة الصلاة للجماعة إذا كانت الصلاة صلاة جماعة، إذا كانت الصلاة صلاة جماعة فالإقامة هنا تكون ماذا؟ تكون سنة كفائية. ومتى تكون سنة عينية؟ إذا كان في الصلاة صلاة في الدين، يعني إذا أراد الإنسان أن يصليها وحده، إذن الإقامة تكون سنة كفائية لصلاة الجماعة، أي بالنسبة للمأموم والإمام، وتكون سنة عينية إذا أراد الإنسان أن يصلي وحده، إذا أراد الإنسان أن يصلي وحده، ويطلب فيها الإسراع بخلاف الأذان، المطلوب فيه هو الترسل والتأني، فهي يطلب فيها الإسراع والأذان يطلب فيه الترسل والتأني، لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، بمعنى سريع، لأن الحذر هو السرعة. طيب، وينبغي إعراب ألفاظها، ينبغي إعراب ألفاظها، من السنة أن تعرب ألفاظها لا أن تسكن، بخلاف الأذان فإن ألفاظه تسكن، يقال الله أكبر الله أكبر في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بخلاف إقامة الصلاة فإن جميع كلماتها ينبغي إعرابها ولا ينبغي تسكينها. طيب، ويشترط في المقيم ما يشترط في الأذان، وهي سنة في حق الرجال وفي حق النساء معا، النساء كذلك يسن لهن في صلواتهن أن يقمن الصلاة. هذه هي إقامة الصلاة التي فيها إعلان وإعلام بالدخول في الصلاة، لأن الأذان هو إعلام وإعلان للناس جميعا بحضور وقت الصلاة، أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة. إذن من سنن الصلاة إقامة الصلاة، وإذا أقيمت ثم بعد ذلك تأخر الدخول في الصلاة فمن المستحسن إعادتها، يعني إذا وقعت مدة فاصلة طويلة بينها وبين الدخول في الصلاة فينبغي إعادتها لتكون متصلة بالصلاة. ومتى يقيم المؤذن؟ حين يرى الإمام قادما إلى الصلاة، والذي يملك الإقامة هو الإمام، هو الذي يملك الإقامة، بمعنى أنه هو الذي يأمر بفعلها، الإمام الذي يأمر بفعلها، فإذا أمر بفعلها فالمؤذن هو أملك بها. طيب، إن هذه من سنن الصلاة، وهي سنة لا تقتضي السجود، بمعنى أن من تركها سهل فلا عليه من سجود، لا سجود عليه فيها. ثم من سنن الصلاة أيضا ما أشار إليه بقوله سجوده على اليدين، أي من سنن الصلاة أن يسجد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، وهذه السنة هي مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لا أكف ثوبا ولا شعرا. وسبعة أعضاء هنا هي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والرجلان. والحق أن السجود لا يتأتى إلا بالسجود على هذه الأعضاء. ما يتأتى السجود للإنسان حتى يسجد على هذه الأعضاء، فإذا لم يسجد عليها فكيف يتأتى له السجود؟ لذلك ينبغي الحرص على تطبيق هذه السنة، فإن مخالفتها تعد مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولا ينبغي افتراش اليدين، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش اليدين في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام محذرا الساجد من افتراش يديه، محذرا الساجد عن افتراش يديه حتى لا يكون مثل الكلب أو مثل السبع. قال في حديث معناه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الأسد، أي لا ينبغي الإنسان أن يفترش بذراعيه في الصلاة أو يفترش ذراعيه في الصلاة كما يفعل الأسد والكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالف في صلاتنا جميع الحيوانات، فلا يجوز أن يتشبه الإنسان في صلاته بحيوانات، لا يتشبه بالكلب أو الأسد، ولا يتشبه بالفرس، ولا يتشبه بالحمير، ولا يتشبه بالديك، ولا يتشبه بالثعلب، لا يلتفت كما يلتفت الثعلب، ولا يذبح عنقه كما يفعل الحمار، ولا ينقر صلاته كما ينقرها الديك، وكذلك لا يشير بيديه عند السلام كما تفعل الخيل يعني الخيول، وكذلك لا يفترش في سجوده كما تفعل الكلاب أو الأسود. هذه الكيفية المطلوبة إذن، لا يفترش الإنسان يديه، بل يسجد على كفيه ويستقبل قبلة بأصابعه كما يسجد كذلك على بطون إبهاميه، ويوقف رجليه ويستقبل كذلك قبلة بأصابع رجليه، ويمكن جبهته وأنفه من السجود، ويسجد على ركبتيه، وبذلك تتم له السنة في الصلاة، ويكون قد صلى كما صلى عليه الصلاة والسلام. ثم من سنن الصلاة ما أشار إليه بقوله: من سنن الصلاة إنصات المقتدي، أي إنصات المأموم في حالة الصلاة الجهرية. من سنن الصلاة أن ينصت المأموم لإمامه الصلاة الجهرية. وهل يطلب منه الإنصات في الفاتحة والسورة معا، أم يطلب منه الإنصات في السورة فقط؟ أما الإنصات في السورة فقط فبإجماع العلماء يطلب منه الإنصات، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وأما الإنصات بقراءة الفاتحة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: لا يطلب منه الإنصات، بل يطلب منه قراءة الفاتحة ويقرأها إما في سكتات الإمام، وإما بعد قراءة الإمام، وإما أن يقرأها مع الإمام. وهناك طائفة من العلماء قال: يطلب منه الإنصات أيضا أثناء قراءة الفاتحة، وكل واحد استدل بدليل، ولكن الدليل الذي يطمئن إليه الفؤاد هو دليل الذين قالوا يطلب منه الإنصات في الفاتحة، لما رواه مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، يعني صلاة جهرية، فقرأ بعض الناس، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أنازع، يعني من كان ينازعني في القراءة. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكفوا عن القراءة فيما يجهر الإمام، أن يكفوا عن القراءة فيما يجهر الإمام. فبقية قراءة الفاتحة واجبة فيما عدا جهر الإمام ونسخت في حالة جهر الإمام. وعلى كل حال مسألة واسعة، فلا ينبغي لمن أنصت أن ينكر على من قرأ الفاتحة مع الإمام، ولا ينبغي كذلك لمن قرأ الفاتحة مع الإمام أن ينكر على من أنصت، إن كل واحد له دليله، وإن كان دليل القائلين بالإنصات هو أقوى. ولذلك قال إنصات مقتدي في حالة ماذا؟ في حالة الجهر. قال بعض العلماء إلا إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام حيث يكون بعيدا عنه، إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام في الفاتحة فهنا يطلب منه أن يقرأ الفاتحة، وهذا رأي سديد ووجيه، لما كانش يمكن يسمع قراءة الفاتحة فينبغي أن يقرأها. وعلى كل فمن السنة الإنصات للإمام خلال قراءته لغير الفاتحة، وكذلك الإنصات خلال قراءة الفاتحة عند بعض العلماء. قال ثم كذلك من سنن الصلاة الرد على الإمام، أي رد السلام عليه، يعني حين يسلم الإنسان وهو مع الإمام، حين يسلم المأموم مع الإمام فينبغي أن يرد عليه السلام، أي يرد على الإمام السلام. ولم نطلع على دليل في هذه المسألة، قال فإن المالكية يقولون بأن من السنة أن يرد المأموم على الإمام حتى ولو كان مسبوقا، بشرط أن يكون أدرك ركعة فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك ركعة فلا يسن له أن يرد على الإمام، إذا قل من ركعة لا يسن له أن يرد على الإمام، أما إذا أدرك ركعة فأكثر فينبغي له هكذا قال أن يعني يسن في حقه أن يرد على الإمام السلام حين يسلم. قال نعم. ثم يقول بعد ذلك ومن سنن الصلاة المكث بعد الطمأنينة مدة زائدة، يعني من سنن أن يمكث الإنسان في سجوده وركوعه قدرا زائدا على الطمأنينة، لأن الطمأنينة سبق أنها فرض من فرائض الصلاة فلا تصح إلا بها. الطمأنينة هي عبارة عن استقرار الأعضاء ليستقر كل عضو في محله، والقدر الزائد على ذلك يعتبر سنة. والحق أن المكث للسجود والركوع ينبغي أن يكون بمقدار 3 تسبيحات، وهذا أقل ما تصح به الصلاة، وإن كان الفقهاء قالوا إذا استقرت أعضاؤه بمقدار 1 تسبيحة فقد حصل له الفرض، وما فوق هذا الفرض يعتبر سنة، يعتبر سنة، وهذا هو الذي قرره المؤلف. والذي ينبغي الحرص عليه هو المكث في السجود والركوع بمقدار 3 تسبيحات، وهذا أقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته مع الجماعة، وأكثر ما يمكث الإمام إذا كان يعني يصلي بالناس هو 10 تسبيحات، ولا ينبغي أن يزيد على 10، لأن فيه تطويلا وفيه إحراجا للمصلي. وعلى كل حال القدر الزائد على الطمأنينة مطلوب، هل هو على وجه السنية؟ فإذا تحقق السجود والركوع هذا الشكل الذي سبق فما زاد عليه يعتبر من السنة ومن المستحبات المطلوبة في الصلاة. قال ومن سنن الصلاة اتخاذ السترة، وهذه سنة خارجة عن الصلاة. نرى السترة هو وضع شيء أمام المصلي، ويضع المصلي شيئا أمامه يستره عن المارة، وقد جاء الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها. إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها. إذا صلى الإنسان فينبغي له أن يتخذ سترة وينبغي أن يقترب منها حتى لا يكون بينه وبينها إلا مقدار ما مرشات إلا مقدار المرشات لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين سترته مقدار ممر الشات. إذن من السنة اتخاذ السترة لأنه ورد الأمر بها حتى أن بعض العلماء قال بوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أحاديث متعددة. وتحصل السترة بكل ما يستر الإنسان عن المارة. فإذا صلى الإنسان إلى جدار أو إلى سارية من سوار المسجد فإنه تحصل له السترة بهذا. إذا جعل جدار أمامه أو جعل سارية أمامه أو جعل حجارة أمامه شيء من الأشياء فتحصل به السترة إن شاء الله تعالى. كما ورد ذلك في السنة أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ شيئا يعني يستتر بشيء فإن لم يجد فليتخذ عصا فإن لم يجد فليخط خطا. هذه السترة كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يتركها وكان إذا خرج لصلاة العيد ينصب أمامه صلى الله عليه وسلم الحربة ليجعلها سترة بينه وبين المارة. ولذلك منع الإسلام على الناس أن يمروا أمام المصلي ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعيدا شديدا حيث قال كما في صحيح البخاري وغيره لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 لو يعلم ما عليه من الإثم ما عليه من الوزر لفضل أن يقف 40 يوما أو شهر أو سنة ولا يمر بين يدي المصلي خشية أن يلحقه ذلك الإثم الكبير والعظيم. لذلك كان من سنة الصلاة اتخاذ السترة. هذه السنة التي أهملها الناس اليوم والتي هي سنة مطلوبة على وجه التأكيد أهملها الناس اليوم فصاروا يصلون حيث اتفق لهم الأمر من غير اعتبار لهذه السنة المطلوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها أبدا وحرص على أمته أن يفعلها دائما. إذن من سنن الصلاة اتخاذ السترة أمام المصلي وتحصل كما ذكرنا بأي شيء وضعه أمامه حتى ولو كان جدارا أو سارية أو أساسا أو حجارة. وإن كان المطلوب فيها أن تكون يعني في غلظ رمح وفي مقدار رمح يعني أن تكون هذه السترة في مقدار رمح فيها ما يقارب يعني مترا أو أقل من ذلك شيء لأنه ورد في بعض الآثار أن هذه في مؤخرة الرحم في مؤخرة الرحم أي الخشبة التي تكون في مؤخرة الرحم. من سنن الصلاة قلنا اتخاذ السترة ومن سننها أيضا الجهر بالسلام. من سنن الصلاة الجهر بالسلام. الجهر بالسلام هذا للإمام أن بالنسبة للمأموم والفذ فلا يطلب منهم الجهر في الحقيقة ولم يثبت في ذلك من النصوص ما يدل على إدخال المأموم والفذ في هذه السنة. إذن فالذي يطلب في حقه أن يجهر بالسلام على وجه السنة هو الإمام ليسمع المأمومين وأما المأموم فينبغي له أن يسر بسلامه لأن المطلوب في حقه والإصرار في سائر صلاته مع الإمام إلا التأمين فإنه يجهر به وما عدا ذلك فكله ينبغي أن يفعله سرا. قال نعم كلمة التشهد يعني من سنن الصلاة ألفاظ التشهد، لأن التشهد نفسه يعتبر سنة مؤكدة وقد سبق، ولكن هذا اللفظ نفسه يعني كلمات التشهد ألفاظ التشهد، هذه الألفاظ هذه سنة مستقلة بذاتها، هو أن يقرأ ألفاظ التشهد التي وردت بصيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها هو ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود، وليس معنى ذلك أن غير هذا ليس بصحيح، لا كلها صحيحة، إلا أن هذا حين خرج في الصحيحين كان يعني أصح، لأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أصح، يعني يأتي في المرتبة الأولى. نكتفي بهذا القدر من سنن الصلاة إلى أن نوصل بقيتنا. أي دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، الأدعية المشروعة التي تكون بين الأذان وبين الإقامة، وأما بعد الأذان فلا يشرع أي دعاء. السترة مطلوبة لمن استطاع إليها سبيلا، من لم يستطع إليها سبيلا فهي ساقطة في حقه. ما بالنسبة للجهر في أقوال الصلاة للمأموم فلا يشرع له أن يجهر إلا بالتأمين فقط مع الإمام، ولا يشرع له أن يجهر عندما يقرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشهيد، بل ينبغي أن يقولها في نفسه، هذا إن صح بها الحديث على أن الحديث فيه كلام. وكذلك عندما يقرأ الإمام آخر سورة البقرة وهي وانصرنا على القوم الكافرين، تقول آمين في نفسك سرا ولا تجهر به، إذن لا ينبغي الجهر بما عاد التأمين بالنسبة للإمام، لا يجهر بشي حاجة إلا بالتأمين. سبق الكلام على السنن غير المؤكدة كما سبق التنبيه على ذلك، فإن السنن في هذا الباب عندهم على قسمين، أحد القسمين هو المؤكد والثاني غير المؤكد، وأما تعريفهما فهي كل فعل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، إلا أن السنة المؤكدة تتميز بماذا؟ بالسجود لها عند تركها. ومن السنن غير المؤكدة التي أشار إليه المؤلف رحمه الله هي الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي ورد الأمر بها في الحديث الصحيح ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجوب الصلاة عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذا الحديث الذي رواه فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم قال له أو لغيره ابدأ، أو إذا شئت أن تدعو فابدأ بالتحميد والثناء على الله تعالى ثم صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليبدأ بالتحميد والثناء على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الداعية أن يثني على الله بما هو أهله ثم أمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بالتحميد والثناء على الله، والتحميد والثناء على الله يتضمنهما التشهد، تحية لله والصلوات الطيبات كلها تحميد وكلها ثناء لله عز وجل، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أمر. ولذلك قلت ذهب بعض العلماء إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وعلى رأسهم الإمام الشافعي، حتى قيل عنه إنه قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة عليه الصلاة والسلام هي سنة. واستدلوا بماذا استدلوا؟ استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر المصلي بالإعادة، لم يأمره بالإعادة، مع أنه سمعه يدعو ولم يصلي عليه في الصلاة. فلو كانت الصلاة واجبة لأمره بالإعادة. إذن بهذا استدل من قال بعدم وجوبها، وأن من قال بوجوبها فالدليل ظاهر معه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر في الشرع إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب إلا إذا صاحبته قرينة تخرجه عن الوجوب إلى غيره من المعاني الأخرى كالاستحباب وغيره. والمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في التشهد الأخير فقط أو في التشهدين، هناك من قال مطلوبة في التشهدين معا، لأن الحديث ورد مطلقا غير مقيد، ورد مطلقا، ولذلك حمل بعضهم الصلاة عليه الصلاة والسلام على الموضعين مع التشهد الأول والتشهد الأخير، ولكن يتأكد مطلوبيتها أكثر فاش في التشهد الأخير. ولها صيغ متعددة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو مسعود البدري عن بشير يعني أبي النعمان قال قلت يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال فسكت بنيها عليه الصلاة والسلام ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومنها كذلك صيغة أخرى وهي في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليك، أما السلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى، وكل هذه الصيغ صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فبأيها أخذ المسلم يكون قد فعل السنة. والمقصود هو فعل الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأن المؤمن لا ينبغي أن يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن من سنن الصلاة المطلوبة، بل من سنن الصلاة التي توشك أن تكون واجبة، الصلاة عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد. ثم قال بعد ذلك سن الأذان لجماعة أتت إلى آخر ما ورد في قوله، ويشير بقوله سن الأذان إلى أن من سنن الصلاة، ولعل هذه السنة هي السنة 21 حسب عد المؤلف رحمه الله. من سنن الصلاة إذن سنة الأذان. والأذان معناه في اللغة هو مطلق الإعلام. قال تعالى ثم أذن مؤذن بينهم، وقال تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وأذن في الناس بالحج. المراد بالأذان هنا هو مطلق الإعلام. وفي الشرع الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة وضعها الشارع. إذن الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة وضعها الشارع. هذه الألفاظ المخصوصة التي وردت عن الشارع سبب مشروعيتها الألفاظ، مشروعية الأذان، وأنه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية حين كانت تحضر الصلاة كانوا يتحينون لها، بمعنى كانوا ينبهون على وقتها، واجتمع الصحابة يوما يريدون أن يتفقوا على علامة بها يدعون الناس إلى حضور الصلاة، فبعضهم اقترح أن يتخذ ناقوس ينادون به على الناس، وبعضهم اقترح أن يتخذ بوق، وبعضهم اقترح أن توضع راية أو نار أو غير ذلك. على كل حال كان الأمر كما يقول عبد الله بن زيد في البداية أنهم كانوا ينادون بطريق الناقوس هكذا. فذهب عبد الله بن زيد هذا إلى بيته فنام، فبينما هو في الليل نائم إذا به يرى رجلا يطوف به وبيد عبد الله بن زيد هذا ناقوس، فقال له الرجل: ما تفعل بهذا الناقوس؟ قال: أدعو به الناس إلى الصلاة. فقال له الرجل: ألا أعلمك كلمات خير من هذا؟ فقلت: بلى. فعلمني الأذان. قال: فعلمني الأذان، يعني قال له: إذا حضرت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد ثم قال لي: فإذا حضرت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر. فعلمه ألفاظ الإقامة. قال: فلما استيقظت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي عليه الصلاة والسلام: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، أنا أرفع منك صوتا. فلما سمع عمر هذه الألفاظ جاء يجر رداءه رضي الله عنه، فقال: والذي بعثك بالحق لقد أريت مثل ما رأى عبد الله، بمعنى أن أن عمر رضي الله عنه رأى في المنام مثل ما رأى عبد الله هذا، فاتفقت رؤياهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله الحمد، حمد الله تعالى على هذا الخير الذي اتفق عليه الصحابيان جميعا. فهذا سبب مشروعية الآذان، هذه الرؤية التي رآها إذن هذا الصحابي كانت هي سبب مشروعية الآذان. وألفاظ الآذان ورد بطرق متعددة، وبعضها يختلف عن بعض، ويتلخص في ثلاث وجوه وفي ثلاثة وجوه. الوجه الأول أو الصيغة الأولى، وهي التي رواها عبد الله هذا ابن زيد، فيها التكبير في بداية الأذان 4 مرات، ثم تثنية باقي ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد فهي مفردة دائما، فيكون عدد ألفاظ هذه الصيغة